جدتي لها ميراث من أبيها، وقد منعها ابن أخيها هذا الحق، هي وشقيقتها، وهي تدعو الله عليه دائما، وقالت إن مت فلا تعطوه شيئا من مالي، حيث إن لديها منزلان، فهل يكون الجزاء واحدة بواحدة؟ وهي مصممة على عدم إعطائه شيء، وهي تقول أنا كذلك أريد أن أسجل كل مالي لابنتي الوحيدة، فهل هذا جائز؟ الجواب: هذه المسألة من المسائل التي ترجع إلى القاضي الشرعي، فيطالبون بالحق الذي لهم عليه. وإذا كان له حق ميراث في الحالة الثانية، إذا كان له حق ميراث عند موت المورثة، فهذا أيضا راجع إلى المحكمة من جهة حصر الورثة وتحديد من يرث ومن لا يرث، وبيان مقدار ما يستحقه كل واحد منهم. لكن لو فرض أنه أخذ مالا بغير حق، وأنه بعد ذلك أصبح وارثا من هذه السائلة عند موتها، أصبح وارثا، فلا مانع من أن يمنع أو أن يحرم من مقدار أو أن يمنع من حقه من الميراث بمقدار ما أخذه بغير حق. فإذا فرضنا أنه أخذ 1000 ريال، فإنه يخصم من ميراثه مقدار هذا المبلغ ويعطى للمستحق له، وبالله التوفيق.